عنوان موضوعنا اليوم هو حلاوة الابتلاء. حلاوة الابتلاء. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنه إذا ابتلى الإنسان بفقد حبيبتيه أي عينيه أو بفقد إحدى عينيه فصبر على قضاء الله جل وعلا ولم يسخط ولم يجزع كان جزاؤه عند الله جل وعلا الجنة. الهدف من ذكر هذا الحديث هو أن نثق بمنع الله كما نثق بعطائه، وأن نثق بابتلاء الله جل وعلا كما نثق بكرمه، وأن نعلم أن كلا الأمرين يجري وفق حكمة الله الكريم الرحيم الحكيم، وأن الابتلاء من الله جل وعلا يجري وفق حكمة الله ووفق كرم الله ووفق لطف الله جل وعلا. لأن بعض الناس يقف أمام الابتلاء فلا يرى إلا الألم ولا يرى إلا المشقة، لا ينظر إلى عظيم فضل الله عليه وإلى كرم الله وإلى لطف الله في الابتلاء. فالمطلوب منك أن تقف أمام الابتلاء وتنظر إلى لطف الله، إلى كرم الله، إلى عظيم كرم الله ومنة الله عليك في الابتلاء، كما تنظر إلى كرم الله عليك في العطاء، انظر إلى كرم الله جل وعلا عليك في الابتلاء أيضا. فالله جل وعلا لا يقدر للمؤمن إلا الخير، فلا تجزع ولا تسخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، يقول: أمرك أنت أيها المسلم دائما خير لك، إذا كنت في سراء وفي عطاء فهو خير لك، وإذا كنت في ضراء وفي حزن فهو خير لك. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذا أعطاك الله عز وجل وإذا أصابك السراء شكرت نعمة الله جل وعلا عليك فكان خيرا لك وكانت رفعة لك عند الله جل وعلا. وإن أصابته ضراء، إن أصابته مصيبة، إن ابتلاه الله جل وعلا بشيء صبر فكان خيرا له، فيرفعه الله جل وعلا درجات كثيرة في الجنة بصبره عند البلاء. ما يصيب المؤمن المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها. أي ابتلاء وأي شيء يصيبه وأي ألم وأي شيء يحزن المؤمن، فقد شخص عزيز لديه أو فقد مال أو فقد صاحب أو فقد منصب أو فقد جاه أو فقد مكانة علمية، فقد أي شيء يصيب الإنسان، أي شيء يحزن المؤمن دائما فيه الخير لك. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة، إذا أشاكتك شوكة حتى الشوكة يشاكها تكون خيرا له. روي أن أحد السلف كان أعمى العينين، أبكم، أبرص البدن، مشلول القدمين والرجلين، كان دائما يجلس ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. فقال له رجل: ويحك يا رجل، مما عفاك أعمى وأبرص وأقرع ومشلول اليدين والرجلين وتقول أنه عافاك؟ قال: نعم، رزقني لسانا شاكرا، رزقني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الله جل وعلا يقدر الخير للمؤمن من حيث لا يحتسب. الله جل وعلا يقدر الخير للمؤمن من حيث يظن أنه شر له، من حيث يظن أن هذا هلاكه يقدر الله جل وعلا له فيه الخير. ولذلك يقولون: كن مع الله إذا أخذ منك ما لم تتوقع ضياعه فسوف يعطيك الله ما لم تتوقع أن تملكه يوما. كن مع الله إذا أخذ منك ما لم تتوقع ضياعه فسوف يعطيك ما لم تتوقع أن تملكه يوما. ورد في الإسرائيليات الإسرائيليات هذه قصص وردت عن بني إسرائيل، لا نصدقها ولا نكذبها لكن نستأنس بما فيها. ورد في الإسرائيليات أن نبي الله داود عليه السلام كان جالسا فدخلت عليه امرأة وقالت له: يا نبي الله، أربك ظالم أم عادل؟ تقول لسيدة داود هكذا: ربك ظالم أم عادل؟ فقال لها: ويحك يا امرأة، هو العدل الذي لا يجور، ما قصتك؟ أنت ليه بتقولي كده؟ فذكرت قصتها لسيدنا داود. قالت: إني أرملة وعندي 3 بنات أسعى عليهن من غزل يدي. تقول إن هي أرملة وعندها 3 بنات كل ما رزقهم الله جل وعلا به أنها تشتري صوف وتغزل الصوف، تصنع منه لباس، تصنع منه ملابس، وتقوم ببيع هذا الصوف في السوق وترجع بالمال الذي كسبته، تأتي ببعض المال صوف لكي تغزله مرة أخرى، وتأتي ببعض المال طعام لها ولأولادها. فتقول: إني أرملة وعندي 3 بنات أنفق عليهن من غزل يدي، وبينما أنا بالأمس أخذت الصوف وشددته في خرقة حمراء وأردت أن أذهب به إلى السوق لكي أبيعه وأأتي بالطعام لأولادي، وبينما أنا أمشي إذ جاء طائر من السماء فأخذ مني الخرقة وذهب بها بعيدا، أخذ منها رأس مالها، الصوف المغزول هذا طعامها وأولادها، كذلك رأس مالها الذي تشتري به صوف آخر وتنفق على نفسها، أخذها وذهب. وبينما هي جالسة مع سيدنا الله مع نبي الله داود إذ طرق الباب فأذن سيدنا داود بالدخول، فدخل 10 من التجار مع كل واحد منهم 100 دينار حوالي 10,000 جنيه في هذا الوقت، فقالوا: يا نبي الله، هذا المال اعطيه لمن يستحقه، هذا المال صدقة. فسيدنا داود تعجب، 1,000 دينار مبلغ كبير جدا، فقال: ما حملكم على هذا؟ انت ليه تتصدقوا المبلغ الكثير جدا؟ قالوا: بالأمس كنا في البحر، كنا في مركب عليها تجارتنا وبضاعتنا وأموالنا وكل شيء. قالوا: احنا تجار بنسافر بالبحر، امبارح كنا راكبين المركب عليها البضاعة والتجارة واحنا راكبين وعليها كل شيء، فهاجت الريح وانخرق شراع السفينة وأوشكنا على الغرق، وبينما نحن كذلك إذ جاء طائر فألقى علينا خرقة فأخذناها وسددنا بها عيب السفينة ونجونا بفضل الله، فنذرنا أننا إن نجونا أن يتصدق كل واحد منا 100 دينار فنظر لها سيدنا داود وقال لها: يا امرأة، رب يتاجر لك في البر والبحر وتجعلينه ظالما، وأعطاها 1,000 دينار إذن الله جل وعلا يقدر الخير للمؤمن من حيث لا يحتسب، ومن حيث تظن أن هذه بلية وأن هذه تقسمك وأن هذه النهاية، لكنها تكون بداية الخير. الله جل وعلا يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن الإنسان لم يطلع على حكمة الله جل وعلا الكاملة. إذا ابتلاه الله جل وعلا ببلية أو ابتلاه الله جل وعلا بشيء يكرهه يظن أن هذه نقمة من الله جل وعلا، ولا يعرف أن فضل الله وكرم الله جل وعلا في باطن هذا الابتلاء، لا يعرف أن عظيم فضل الله جل وعلا عليه وأن خير الله جل وعلا يأتيه من باطن هذا الابتلاء الذي يكرهه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ربما الإنسان يفرح بعطاء الله جل وعلا له في بعض الأوقات ويكون هذا نقمة عليه ويكون هذا سبب شقاؤه، ولذلك ختم الله جل وعلا الآية بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم الحكمة الكاملة ويعلم الخير أين ويعلم المصلحة أين، حكمة الله جل وعلا، ولكننا لا نعلم، ولأننا لا نعلم نفرح بالعطاء ولا نفرح بالمنع والابتلاء، وربما يكون في الابتلاء خير الله جل وعلا علينا. كن مع الله، إذا أخذ منك ما لم تتوقع ضياعه فسوف يعطيك ما لم تتوقع أن تملكه يوما. سيدنا حرام بن ملحان، انظر إلى الصحابة حينما كانوا ينظرون إلى الجانب المضيء في الابتلاء، سيدنا حرام بن ملحان رضي الله عنه صحابي طعنه أحد المشركين، ولما أحس بألم الطعنة قال فزت ورب الكعبة. نظر إلى الجانب المضيء، نظر إلى حلاوة الابتلاء، نظر إلى خير الله جل وعلا في الابتلاء، لأنه علم أن هذه الطعنة تدخله الجنة، فقال فزت ورب الكعبة. فإذا وقفنا في الابتلاء وعلمنا أن كل شيء يجري بقدر الله ووفق حكمة الله ووفق لطف الله، الله لطيف بعباده، لن نجزع ولن نسخط، بل نرضى بقضاء الله جل وعلا وبقدره، لأن كلا الأمرين خير للمؤمن. ذكروا أن جماعة من الناس كانوا في سفينة في البحر، غرقت السفينة ولم ينجو إلا رجل واحد استطاع أن يسبح حتى وصل إلى جزيرة في وسط البحر. ولما وصل إلى الجزيرة نظر، وجد كل الناس قد غرقوا، كل الطعام، كل الأموال، كل شيء غرق، لم ينجو إلا هو في سفينة. نظر، لا يوجد أي شيء من مقومات الحياة، لا يوجد بيوت، لا يوجد طعام، لا يوجد شراب، لا يوجد ماء عذب، لا يوجد أي شيء. فوقف وأخذ يتكيف مع الوضع الجديد، فقام بجمع بعض الأخشاب وببعض أوراق الشجر وبنى لنفسه كوخ في الجزيرة. الكوخ عبارة عن غرفة صغيرة من الخشب، فبنى لنفسه كوخ صغير، هو ده بيته في الجزيرة. وأخذ كل يوم يخرج يجمع بعض أوراق الأشجار، أي شيء لكي يأكله. وفي يوم خرج ليأتي بورق الأشجار لكي يأكله، ورجع فوجد مفاجأة عظيمة، وجد أن الكوخ قد احترق. كل ده أمل في الحياة، هو ده أمله في الدنيا، بيته، معاشه، لباسه، طعامه، شرابه، احترق. وكما يفعل البعض منا وقف وقال بعض كلمات تدل على السخط وعلى النقمة، لماذا أنا يا رب؟ مش كفاية أنا كنت غرقت في قلب البحر، كمان الكوخ تحرقه لي؟ لماذا تفعل بها كذا يا رب؟ هو ما فيش غيري في الدنيا تبتلي، كما نسمع كثير من الناس، سمعت بإذني بعض الناس، يا رب هو ما فيش غيري؟ اشمعنى أنا كل شوية؟ وقف وقال بعض الكلمات التي تدل على السخط وعلى عدم الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره، وأخذ يصرخ ويبكي حتى أغمى عليه من كثرة الصراخ والبكاء والحزن. وبينما هو نائم أمام الكوخ المحترق، شعر بيد حانية رفيقة تهزه هزا رفيقا وتوقظه، فظن أنه في حلم. نظر، وجد إنسان أمامه، قال له من أنت؟ قال أنا قائد هذه السفينة، كنا نمشي في وسط البحر فوجدنا نار عظيمة في هذه الجزيرة، فظننا أن هناك إنسان يستغيث بنا وأوقد هذه النار، فجئنا إليك لننقذك. المنع هو عين العطاء، إحراق الكوخ الذي ظن أن هذه نهاية الحياة كان سببا في نجاته وكان بداية حياته. ولذلك العلماء يعلقون ويقولون ربما أحرق كوخك لينقذ روحك وأنت لا تدري، ربما الله عز وجل يبتليك بشيء ويأخذ منك شيء لكي ينقذك ولكي يرزقك الجنة وأنت لا تدري، ربما أحرق كوخك لينقذ روحك وأنت لا تدري. هذا الرجل وقف وظن أن هذه النهاية، أحرق الكوخ هذه النهاية، نهاية الحياة، لكنه لم يعلم أن هذه بداية الحياة الجميلة. والله جل وعلا في كتابه الكريم يريد أن يعلمنا أن الابتلاء لا يكون نهاية أبدا، وأن الابتلاء يكون بداية الحياة الطيبة، الحياة الجميلة. في سورة الكهف في قصة الخضر وموسى، سيدنا موسى مشى مع الخضر وجرى بينهما اتفاق منذ البداية، قال الخضر لسيدنا موسى إنك لن تستطيع معي صبر، أنت مش هتصبر على الأشياء التي ستراها معي، فقال ستجدني إن شاء الله صابرا. مشى سيدنا موسى مع الخضر حتى إذا ركب في السفينة خرقها. ركب سيدنا موسى والخضر سفينة، أول ما ركبوا في السفينة الخضر خرق السفينة، جاء بلوح خشب من السفينة وخرق السفينة حتى كانت السفينة أن تغرق. فتعجب سيدنا موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ الناس عملوا معنا واجب وعملوا معنا خير وركبونا معاهم، فأمنت تخرق لهم السفينة؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، دي مصيبة. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ مش قلت لك اصبر؟ أنت مش تصبر معي؟ اصبر بس. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. ماشى سيدنا موسى على الخضر، لقى ولد صغير بريء لم يفعل أي ذنب، ولد جميل، جاء به الخضر وقتل. فقال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ الولد ذنبه إيه؟ عمل إيه؟ طفل صغير بتقتله ليه؟ أقتلت نفسا زكية، نفس طاهرة بغير نفس، أي بغير ذنب؟ لقد جئت شيئا نكرا، ده منكر، ده شيء عظيم، دي نصيبة، إيه أنت بتعمله ده؟ قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، أنا مش هتاك، مش تصبر، اصبر بس. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. دخلوا بلد بخيلة جدا، كانوا غرباء ضيوف، طلبوا من هذه البلد طعام وهم ضيوف فأبوا، رفضوا. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. المفترض أنهم لا يصنعوا معروف إلى هذه البلد، البلد البخيلة التي لا تضيف هؤلاء الضيوف، لكنهم وجدوا جدار يوشك على أن يقع فبناه بناية جيدة. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فسيدنا الخضر قال هذا فراق بيني وبيني، خلاص دي النهاية، أنت ما صبرتش معايا. وكذلك المؤمن دائما في الابتلاء يريد الله عز وجل أن يقول له إنك لن تستطيع معي صبرا، اصبر، وانت تعرف أن الابتلاء ده فيه خير ليه، لتعرف أن المنع فيه خير لك. فقد ولدك أو فقد زوجتك أو فقد أبوك وأمك أو فقد منصبك أو فقد مالك فيه الخير لك، لكن اصبر. فأخذ سيدنا الخضر يعلم سيدنا موسى كيف يصبر أمام الابتلاء، وكيف يعرف أن المنع هو عين العطاء، وأن هذه النهايات سيدنا موسى ظنها أن هذه النهاية، سفينة تغرق، ولد يقتل، ناس بخلاء تصنع لهم معروف، قال هذه النهاية. فأراد الخضر أن يعلم سيدنا موسى أن هذه البداية. قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. السفينة لنا خرقتها دي، كان أصحاب هذه السفينة جماعة مساكين، كان في ملك يأخذ كل السفن بالغصب، وإذا وجد سفينة بها عيب يتركها، فأنا خرقت السفينة لكي تنجو وينجو أصحابها، السفينة معيوبة خير من أن تأخذ السفينة كلها. فأعلمه حكمة الله جل وعلا، أعلمه أن هذا الابتلاء وأن خرق السفينة هو نجاة مما هو أعظم منه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. سبق في علم الله جل وعلا أن هذا الطفل البريء الصغير الذي قتل، علم الله جل وعلا أن هذا الطفل إذا كبر وصار شابا سوف يتعب وأبوه وأمه، وسوف يكون سبب شقائهما ويكون سبب كفرهما، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال اصبر، الولد ده اتقتل لأنه لو كبر هيكون سبب الشقاء وسبب كفر الأب والأم، لكن الله جل وعلا أراد أن يبدلهما ربهما خيرا منه، زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. قال له الجدار اللي أنا بنيته كان لغلامين يتيمين مات أبوهم ضعفاء، وكان تحت هذا الجدار كنز، وهذه القرية كنا أنها بخيلة لم تطعم الضيوف، فهذه القرية البخيلة التي تحب المال إذا رأت كنز اليتامى ستأخذه بلا تورع. فبنى لهما الجدار حتى إذا كبر وبلغ أشدهما أخذ مالهم. فالله جل وعلا يريد أن يعلمك أن المنع فيه عطاء، وأن الابتلاء فيه كرم وفيه لطف وفيه منة من الله جل وعلا عليك، فلا تقف عند ألم الابتلاء ولا عند مشقة الابتلاء، بل انظر إلى الجانب المشرق، إلى الجانب المضيء، إلى أن الابتلاء هذا ربما يكون فيه الخير العظيم، ربما يكون الله جل وعلا قد منعك من المال أو من الأموال أو الأولاد أو أي شيء، لأن الله جل وعلا أعد لك ما هو أفضل منه، أو أنه سبق في علم الله جل وعلا أنك إن أخذت المال أو أخذت الأولاد أو أخذت المكان العلمية أو أخذت المكان الاجتماعي أو أخذت المنصب أنه سبب يكون سبب شقاؤك وسبب تعاستك وسبب بلاؤك. فلا تجزع، أمر المؤمن دائما في خير. سيدنا يوسف عليه السلام حرم من أبوه وهو طفل صغير، أخذه إخوته وألقوه في الجب، أخذه جماعة من الناس وباعوه في مصر وصار عبدا من العبيد، ثم ابتلاه الله جل وعلا أن امرأة عزيز راودته عن نفسه فتنة شهوة فتنة عظيمة فصبر، فابتلاه الله عز وجل فسجن فصبر، لكن الله جل وعلا كان يسوق له كل هذه الابتلاءات كي يصبح ملك مصر، كي يصبح عزيز مصر في الآخر في النهاية. لو لم يكن إخوته أخذوه وألقوه في البئر وأخذ وألقي في السجن، لو لم يكن مر بهذه الابتلاءات لم يكن سيدنا يوسف وصل إلى هذه المكانة. فالله جل وعلا أودع سيدنا يوسف في السجن لكي يخرج ويكون عزيز مصر. الله جل وعلا لا يمنعك إلا ليكرمك، كما أن الله عز وجل لا يعصيك إلا ليكرمك، كذلك لا يمنعك الله جل وعلا إلا ليكرمك. فالله جل وعلا يقدر لك الخير دائما، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، ثم أما بعد، إذا كان الله جل وعلا لا شك يبتلي الإنسان، فموقف المؤمن في الابتلاء وفي الامتحان أولا لا بد أن يكون صابرا راضيا بقضاء الله وقدره. الله جل وعلا أخبرنا أن المؤمن لا بد أن يمتحن ولا بد أن يبتلى، وأن الحياة سجن المؤمن، وأن الحياة فيها كثيرا من المنغصات والمكدرات. إذا كان الأمر هكذا تقف أمام ابتلاء الله جل وعلا صابرا راضيا بقضاء الله جل وعلا وقدره، ولنبلونكم بشيء من الخوف. الله جل وعلا يقول أنه سيبتلي المؤمن بشيء من الخوف، عدم أمن واضح جدا ظاهر جدا، والجوع، نقص في الطعام، ونقص من الأموال، فقر شديد، تسمع عن الاقتصاد يقع وعن الإفلاس وعن كثير من الأشياء التي تنذر بالفقر، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، قتل، نرى نقص في الأنفس كثير جدا، قتل قد شاع وكثر كثير جدا، والثمرات نرى أن يشكون من أن الأرض لا تخرج بركتها. أمام كل هذه المحن وأمام هذا الابتلاء الله جل وعلا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة إذا ابتلاهم الله جل وعلا ببلية قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السيدة أم سلمة رضي الله عنها سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب المسلم بمصيبة، معنى الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا، من قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله عليه خيرا منها. اللي يقول الكلام ده وقت المصيبة يعطيه الله جل وعلا أفضل مما أخذ منه. فإلى أن مات زوجها سيدنا أبو سلمة فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ووقفت. قالت من الصحابة خير من أبو سلمة؟ أول من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من السابقين المهاجرين، من الصحابة خير من أبو سلمة؟ الله جل وعلا قال أنه سيخلف علي خيرا من زوجي، من خير من أبو سلمة؟ فعوضها الله جل وعلا وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وبشر الصابرين، إذا صبر الإنسان المؤمن وقف راضيا بقضاء الله جل وعلا في المحن وفي الابتلاء يخلف الله عز وجل عليه خيرا منها. ولذلك سيدنا يعقوب مرتين في سورة يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أن يقف المؤمن صابرا راضيا بقضاء الله جل وعلا، وأن يعلم أن هذا وفق حكمة الله ووفق قدر الله ووفق لطف الله جل وعلا، فيرضى بقضاء الله جل وعلا. رجلان مر على قصر جميل وبساتين يانعة، فقال أحدهما للآخر أين نحن حين قسمت هذه الأرزاق؟ كنا فين لما ربنا دلنا القصور والفلوس والبساتين، كنا فين؟ احنا ما خدناش ده من هذا الرزق ليه؟ فأخذه ومشى به إلى أن وصل به إلى المستشفى، وجد هذا يئن وهذا يحتضر وهذا يتألم. قال له: وأين نحن حين قسمت هذه الأمراض؟ الله جل وعلا عافاك، لا تنظر إلى أن فلان عنده مال أو فلان عنده أولاد، لكن انظر إلى أن فلان فقد الصحة أو فقد الأولاد أو فقد الراحة أو فقد السعادة. تقف دائما راضيا بقضاء الله جل وعلا، وتعلم أن قضاء الله هو الخير لك دائما. قضاء الله جل وعلا هو الخير لك دائما. ذكروا أن ملك من الملوك كان عنده وزير، هذا الوزير دائما يرضى بقضاء الله جل وعلا. كان هذا الوزير إذا رأى أي مصيبة أو أي بلية يقول: لعله خير. إذا ابتلاه الله جل وعلا بأي مصيبة يقول: لعله خير. ففي يوم من الأيام الملك قطع إصبعه، فقال له الوزير: لعله خير. فاشتاط الملك غضبا وقال: إصبعي يقطع وتقول لعله خير، أين الخير في هذا؟ أنا إصبعي يتقطع وتقول لي خير، إيه الخير في ده؟ فأمر الملك بالوزير في السجن. فلما سجن الوزير قال: لعله خير، لعله خير. فبعد فترة قصيرة خرج الملك في الغابات لكي يصطاد، وسار بعيدا عن الحراس، فمر بجماعة يعبدون الأصنام، فأخذوا الملك لكي يذبحوه قربانا إلى الصنم الذي يعبده. فلما أخذوه وأرادوا أن يذبحوه يعظمون هذه الحجر ولا يذبحون لأصنامهم إنسان ناقص الخلقة، فوجدوا أن إصبعه مقطوع. قالوا: لا لا لا، نقدم قربانا لإلهنا رجل ناقص عنده إصبع مقطوع. فتركوه ولم يذبحوه لأنه به عيب، إصبعه مقطوع. فرجع الملك سالما وأمر بالوزير فأخرج من السجن، وقال له: الآن أنا عرفت أين الخير في قطع إصبعي، قطع الإصبع نجاني من الموت، وأنا حينما سجنتك قلت لعله خير، وما الخير في سجني؟ قال: يا مولاي، إن لم تكن قد سجنتني كنت خرجت معك في هذه الرحلة، كانوا يأخذون معنا، يجدونك مقطوع الإصبع فيتركوك، وأنا يجدوني سليم فيقتلوني، فلعله خير. قف دائما أمام قضاء الله جل وعلا وقدره، أي بلاء قل لعله خير، لعل الله جل وعلا قد نجاني من خير من هذا، لعل الله جل وعلا قد ادخر لي الخير العظيم والأجر الكبير، لعله خير. منهج حياة أمام البلاء وأمام الفتن التي نمر بها على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول، لعله خير، يخلف الله جل وعلا عليك خيرا منها. أيضا موقف المؤمن أمام البلاء وأمام الفتن أن ينظر إلى لطف الله جل وعلا. الله لطيف بعباده، أن الله جل وعلا ابتلاك ببلية، لكن الله جل وعلا مع هذا البلاء لطيف. شريح، القاضي شريح رضي الله عنه قال: إني لأمر بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات. ربنا يبتليني بالبلية أحمد ربنا عليها أربع مرات. أحمد الله عليها إذ لم تكن أعظم مما هي عليه. إذا ابتلاني ربنا سبحانه وتعالى بفقد ولد أحمد ربنا إنه ما ابتلانيش بفقد اثنين ولا ثلاثة، وأحمد الله جل وعلا إذ لم تكن في ديني، لأن البلية في الدين نار عياذ بالله، وأحمد الله جل وعلا أن رزقني الصبر عليها، وأحمد الله جل وعلا إذ أعطاني عليها من الثواب الكريم الجزير. أحد الصحابة ابتلاه الله عز وجل بمرض الأكلة أي الغرغرينة في قدمه، وأخبروه أنه لابد أن تقطع القدم، فقال: اتركوني حتى إذا دخلت في الصلاة وسجد اقطعوا قدمي بدون أي مخدر ولا أي منوم. فصلى وقطعوا له قدمه، ولما أفاق قالوا له: ونحن نقطع لك قدمك، مات ولد من أولادك الأربعة. فقال: اللهم إني كان لي أربعة أطراف أخذت واحدا وتركت الآخر، وكان لي أربعة أولاد أخذت واحدا وتركت الآخرين، اللهم إن أخذت فكم أعطيت، وإن ابتليت فكم عافيت. الله جل وعلا كم عافاك وكم أعطاك وكم أكرمك، تقف أمام بلية واحدة وأمام منع واحد وتظن أن هذه النهاية. كن مع الله، إذا أخذ منك ما لم تتوقع ضياعه فسوف يعطيك ما لم تتوقع أن تملكه يوما. اللهم اغفر لنا وارحمنا.